رحمي يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود وزاد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالنار الغرور إن الله عزيز المستعان والمجون غير والعلم في الأرحام وما تدري نفسك ماذا تكسب غدا وما تدري نفسك بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أي جمع طيب الكريم عرض مرة أخرى لزكاة نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى مواجهة هذه البشيرة على القرآن الكريم تلاوة القرآنية معصرة من كتاب الله العزيز الحميد يدور علينا لكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بمعهد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله عن مقيم مدينة القاهرة ندعو الله لفضيلته بالتوفيق وننعو لحضراتكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن المحكم والله هو أن تؤتوا لعلكم تفلحون صلى على النبي يا هادي يا رب إِنَّا رَبَّهُمْ إِذَا أَنْقَمْ بِيَا ميسر يا رب. الله أكبر. الله أكبر. ربنا معانا إن شاء الله. اثبت على كده. نعم. ايوه النبي وبسمل كده كمان مرة كده بسمل كمان مرة كده بسمل كمان مرة كده من يومك وانت حساس وابو انور هو الاساس الله هو الله الصلاة والسلام حركة يا رب بسمل كده وروج علينا كده قال في وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ انور النبي عم الشيخ محمود الله يرحمك يا ابو انور خش على المدرسه خش طلع على جبل النبي الله يزيدك يا صلوا على سيدنا النبي خلي ربنا يرحمنا كده رحمن الدنيا ورحيم الاخره البسمله كده نعم اهم حاجه الجفلات بتاع الشيخ صحتها عم الشيخ محمود والنبي عم الشيخ محمود ايوه يا عم يا سلام يا سلام لما اكون بتقرا يا عم الشيخ محمود يا سلام لما اكون بتقرا بمزاجي يا ابن الله الله يعلم مصر يا عم الشيخ محمود ربنا يرضى عنك الله ويرضيك يا عم الشيخ محمود مدد يا رب مدد يا رب الله اكبر الله اكبر الخبرة لاهل الخبرة يا مولانا جمعة كبيرة عليك جمعة كلها مدال فهذا لي يا ابو انور صلوا على سيدنا النبي كلم بالراحه الله يفتح عليك ربنا يرضى عنك ربنا يرضى عنك يا محمود يا عم يا عم تمام حد يتكلم معاك انت مالك انت يا زكريا يا ابو انور يا راي الله الله نعم قال والله انت النهارده فكره باحسان ربنا يرضى عنك ربنا يرضى عنك ويرضيك نعم نعم قال الله اكبر الله اكبر كمان قال ايه كده الله اكبر كمان قال ايه قال الله الله الحاج دي بس ايوه دي قال كذلك قال ربك هو علي يا سلام يا سلام يا سلام على الفن على الفن والاداء الراقي على الشيخ محمود ايوه يا عمده صلوا على سيدنا النبي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا الله أكبر مدد يا رب من أصلح حالك الله العظيم تاني كمان نفس القرار ده كمان والله العظيم تاني يا باشا يا ابن الباشا يا رب الله اكبر عم الشيخ محمود خلي بالك من حالك قول لا ينطق الا الله اكبر الله اكبر الله اكبر فراجع على قومه من صلى الله عليه يا يحيى خذ الكتاب بقوة سيدنا احد شهيد يا سلام الله اكبر الله اكبر الله أكبر Oh, الله أكبر. ربنا يفتح عليك يا عم مش محمود. الله الله الله الله الله الله. نعم نعم. عليك يا عم شيخ محمود. الله الله اصلح حالك يا رب. يرحمك يا ابو انور. الله اكبر. الاصل اصله برضه. الاصل اصله والله. ربنا يفتح عليه.

انت عارف انت بتقول ايه يا مش محمود؟ طارق عفرك وقولك يا ابني والله النسق متسق يا ابني والله ربنا يسعى عليك ربنا يسعى للمرض ربنا يسعى فما من سبحانك يا رب يا رايق ابو انور مغربلك يا ابني والله ربنا يفتح عليك رحمة ابوك ما تغير المقام ده ورحمة ابوك المقام ده بيوصرني خالص ما تغيروش والنبي يا رحمة ابوك ما تغير ربنا يفتح عليك انا حاضر ورحمة ابوك ورحمة ابوك ما تغير المقام ده Oh! عليك يا ابو انور. الله عليك يا ابو انور. يا ابو انور يا ابو انور يا ابو انور يا ابو انور. الله اكبر. واشرب يا سلام. وايه كمان وايه كمان وقولي يا سلام يا سلام يا سلام. الله يكرمك يا عم الشيخ محمود. عليك يا اولاد كمان يا كمان ما زعلش حد يا ما زعلش حد. وهو الله اكبر الله اكبر. مين اللي زيك؟ مين يا ابو انور يا نور العين؟ ربنا يفتح عليك. اذكر الله يا اخي كده يا اخي. رحمه ابوك وهزي هناك في جيتك. حضره النبي ده القران والقران وابغى فانا مسافر في الرياض. انت شاطر بس بس يا رجل. نفس المقام يا عم. Oh, اكبر ايه ده محمد الشحاتية فقط الأجير ربنا يفتح عليه الأصل أصلي على الشيخ محمود الله أجير الشيخ محمود الشيخ محمود فأتت يا يا أخت مين يا كمان يا حلوه هنا ابو انور كده ارجع رجع المحمود قفله سلم كده حلوه ايه الحلاوه دي باشا ربنا يفتح عليك قال إني عبد الله وجعل لي مبارك عليك. يا جمال القرآن حدث عن جمال الله فيك وكل سلع إليك لا تدع مع الله شريكا. وكل الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم والعالم القرآني الداعي نجم القراء في الأرض والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القائد اتحاد الإذاعة للمنطقة العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة مكان الدرجة الكبرى أثناء السياسة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية والمحافظ الدكتور ممتازة إدارة أولاد عجلة المقيمين في شبشابة الإذاعة الإذاعة المنطقة الربعية يأتي بالمهندس عادل الأشكوني المقيم في شبشابة شكرا لكم جميعا.